نعم. Oh. افتح عليك يا حاج. الله الله الله. اللهم صل على النبي. الله الله. Thank you. يفتح عليك يا حاج. اللهم صل على النبي. نعم. ومن الليل فتسبح وأدبار السجود. الله. الله Yeah. الله اكبر. تمام تمام الله. الله الله. وما أنت عليهم بجبار. سلام. يفتح عليك ابو اسامه. صل على النبي. Thank you. التعليق. الله الله الله الله. لا الله ما شاء الله. لا أقسم بذا السلام. نعم نعم. يقول أهل سؤال اللغة. السلام عليكم. وما أدراك من عقبة وما أدراك Ah!